بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل في باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما، وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين، متفق عليه. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الرواية من رواية حفصة رضي الله عنها، أوردها المصنف في هذا الباب، وهو باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين، هذا في بيان وقت صلاة هاتين الركعتين. قالت كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين، وهذا في بيان وقت هاتين الركعتين. وجاء في الحديث السابق من حديث عائشة رواية لمسلم إذا سمع الأذان، هذه إذا أذن المؤذن للصبح، هذا دليل على أن هاتين الركعتين بعد الأذان. قوله بدا الصبح هذا لا يتعارض مع كونه يؤديها بعد الأذان، وهذا مما يدل على أن أداء هاتين الركعتين يكون بين الأذان والإقامة، ولكن سيأتي في بعض الروايات ما يشعر أو يدل على ما فهم بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر هاتين الركعتين إلى قبيل الإقامة. ركعتين خفيفتين يعني يخفف فيهما القراءة ولا يطيل، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها حتى إنها كانت تقول هل قرأ فيها بأم الكتاب، يعني لمبالغته في تخفيف هاتين الركعتين. ولهذا قال العلماء أن السنة أن لا يطيل ولا يدعو، حتى أن الشيخ ابن عثيمين قال ولا يدعو فيهما، لأن الدعاء يتطلب وقتا، فالسنة دلت على التخفيف، وإنما المقصود هو الاقتصار على المشروع وهو التسبيح. والدعاء إذا كان يسيرا لا بأس، ولم يرد به شيء، يعني ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو، ولكن قال بعض العلماء بذلك لأن هذا مقتضى التخفيف وعدم الإطالة. وهذه الرواية في الصحيحين. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، إذا طلع الفجر كان لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، وهما راتبة الفجر. ومن هنا قال بعض العلماء أنه لا تنفل بعد طلوع الفجر إلا بهاتين الركعتين، وأنه يقتصر في تنفله على هاتين الركعتين وهما راتبة الفجر. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى، ويوتر بركعة من آخر الليل، ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه، متفق عليه. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى، كان يصلي من الليل يعني في الليل، وهذه الصلاة هي القيام الذي كان يقومه عليه الصلاة والسلام. وفيه دلالة على أن أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي مثنى مثنى، يعني يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم ركعتين ثم يسلم. وإن كان ورد أنه قد يصلي ويسرد الركعات فيصلي ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا كما ورد في بعض الروايات، لكن أكثر هديه وأيضا ما دلت عليه سنته القولية في قوله صلاة الليل مثنى مثنى، أن الأكثر من هدي عليه الصلاة والسلام هو أنه كان يصلي ركعتين ركعتين. قال بعض العلماء وكذلك صلاة النهار هي مثل صلاة الليل في أنها مثنى مثنى، لكن صلاة الليل مثنى مثنى منصوص عليه. وقول بعض أهل العلم أن صلاة النهار هي مثل صلاة الليل مثنى مثنى هو مفهوم من كلامه عليه الصلاة والسلام، ولهذا درج العلماء بل عامة المسلمين كما تلاحظون اليوم هو أن أكثر نوافلهم أنهم يصلون ركعتين ثم يسلمون ثم ركعتين ثم يسلمون، وهذه فيها زيادة التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الدعاء في آخر التشهد. ويكون بهذا الأظهر من السنة هو أن صلاة الليل وكذلك صلاة النهار مثنى مثنى، ولكن من صلى أربعا وجمع بين الركعات لا يقال أنه مخالف للسنة، لكن الأولى والأفضل هو أن يصلي ركعتين ركعتين. قال ويوتر بركعة من آخر الليل، ويوتر بركعة من آخر الليل. وتره عليه الصلاة والسلام له أنواع، إما أنه يصلي الصلوات جميعا ويجعل آخر الركعات وترا كأن يصلي خمسا أو سبعا أو تسعا، ومن أنواع الوتر أنه يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بركعة، أو أنه يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بثلاث، ولكن الثلاث لا يجلس فيهما بعد الركعتين كما هو الشأن في صلاة المغرب، وإنما يقوم ويأتي بثالثة. فيكون وتره عليه الصلاة والسلام إما أنه يكون مضافا لصلاته فيوتر بركعة، وإما أن يصلي ثلاث ركعات يسردها ويجعل الركعة الأخيرة هي الوتر، وإما أنه يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بركعة. وهذا جاء أيضا في هدي أنه إذا خشي طلوع الفجر أو طلوع الصبح أوتر بركعة عليه الصلاة والسلام. قال ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء، ويصلي الركعتين وهما راتبة الفجر قبل صلاة الغداء، قبل صلاة الغداء. وصلاة الغداء هي صلاة الفجر لأنها في وقت الغدو، فالصباح هو وقت الغدو والمساء هو وقت الرواح، ولهذا تسمى صلاة الفجر بصلاة الفجر وصلاة الصبح وصلاة الغداء، كل هذه هي من أسماء صلاة الفجر. وينبغي للمسلمين أن يعرفوا مصطلحات الشارع وكذلك المصطلحات التي درج عليها الصحابة رضي الله عنهم في تسمية الحقائق الشرعية حتى يفهم كلامهم ويفهم مقصودهم على الوجه الصحيح. قال وكأن الأذان بأذنيه، وكأن الأذان بأذنيه الذي عليه أكثر الشراح قالوا أن الأذان هنا هو الإقامة، ومعنى وكأن الأذان بأذنيه أنه يبالغ عليه الصلاة والسلام في تأخيرهما إلى قبيل الإقامة ويسرع فيهما وكأن الصلاة قد أقيمت. قالوا كأن الأذان بأذنيه أي كأنه يسمع صوت المؤذن يؤذن، والمقصود بالمؤذن هنا الإقامة، أي أنه كأنه يسمع الإقامة فيبالغ في الإسراع فيهما عليه الصلاة والسلام وكأنه يسمع المقيم يقيم للصلاة. ومن هنا قال بعض العلماء إن تأخير هاتين الركعتين وهما راتبة الفجر أن الأفضل أن تؤخر إلى قبيل الإقامة، ومنهم من قال يبادر إليها بعد الأذان كما جاء في حديث عائشة قالت كان إذا سمع الأذان، إذا سمع يصلي ركعتين الفجر إذا سمع الأذان. وفي الحديث الآخر من حديث حفصة إذا أذن المؤذن للصبح، وفي بعض الروايات بين الأذان والإقامة. وهذه الروايات كلها تدل على التوسعة في أداء هاتين الركعتين، ولكن الروايات متفقة على أنه كان يصليها بين الأذان والإقامة، فهل كان يبادر إليهما بعد الأذان مباشرة أو يؤخرهما إلى قبيل الإقامة؟ كل هذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام، وبناء على هذا نقول الأمر واسع في هذا، خصوصا لمن خشي أن تقام الصلاة فإنه يبادر إليها ويصلي ركعتين ثم بعد ذلك يشتغل بالدعاء أو الذكر أو القراءة. فهذا وجه وهو المشهور الذي عليه أكثر الشراح، وكأن الأذان بأذنيه. لكن في احتمال آخر، وحقيقة أنه قدح في الذهن أنه يفسر به هذا، والإنسان لا ينبغي له أن يحدث قولا جديدا أو فهما جديدا ما لم يسبق إليه. فالذي يعني قد يفهم من هذه اللفظة وكأن الأذان في أذنيه أنه كأنه قد سمع الأذان، فلا يزال صدى الصوت كأنه في أذنيه أنه يبادر إلى هاتين الركعتين، ويكون هذا موافق لحديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي ركعتين إذا سمع الأذان. فهذا الفهم كان ينقدح في الذهن، ووجدت ما يشهد له بقول بعض أهل العلم أيضا، وإن كان ليس في شهرة التفسير الأول، قيل إن المقصود بالأذان هو الأذان الذي هو الإعلام بدخول الوقت، فيكون هذا المعنى كأن الأذان في أذنيه بأذنيه، أي فراغ الأذان وفراغ المؤذن منه كأنه في أذنيه، فيقوم ويبادر إلى الصلاة هاتين الركعتين. فهذا يقتضي أن تكون أداء هاتين الركعتين بعد الأذان مباشرة، ولكن من فهم على الفهم الآخر أن الأذان هنا هو الإقامة يقول يؤخرهما. وبناء على هذا نقول أن هذا اللفظ محتمل لهذا ولهذا، ولكن أن الذي يشهد له حديث عائشة رضي الله عنها وكذلك حديث حفصة أنه كان يبادر إلى هاتين الركعتين بعد الأذان. وعلى التفسير الآخر الذي ذكرته لكم وظاهره هو قول بعض المفسرين وبعض الشراح أن الأذان هنا هو الأذان الأول وهو الإعلام بدخول الوقت، فتكون بهذا كل الروايات متفقة على أنه يبادر إلى صلاة هاتين الركعتين بعد الأذان مباشرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، وفي رواية: في الآخرة التي في آل عمران: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، رواه مسلم. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما بقوله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق وما أوتي النبيون من ربهم فإن آمنوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهذه في الركعة الأولى، وهذه الرواية متفقة على أن الذي يقوله في الركعة الأولى هي هذه الآية من سورة البقرة، وهي الآية 36 بعد 100 من سورة البقرة. وفي الآخرة منهما قوله: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وهذه الآية الثانية 50 من سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هذا على هذه الرواية وما جاء فيها أن هذه هي الآية، وعلى الرواية الأخرى أنه يقرأ بالآية 64 من آل عمران، وهي قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فهنا اختلاف، هل أنه يقرأ في الركعة الأولى بآية البقرة وفي الثانية يقرأ بالآية 52 من آل عمران، أو بالرابعة 64؟ فإذا ثبتت هذه الرواية فيكون هذا من تنوع قراءته عليه الصلاة والسلام، وإذا رجحنا من جهة الثبوت إحدى الروايتين على الأخرى فتكون الراجحة هي المعتمدة. وهذا مما يدل على أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر بهذه الآيات، كما يأتي أنه يقرأ أيضا بسورة الكافرون وبسورة الإخلاص أيضا. وهذا الحديث هو في بيان ما يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الركعتين. فالمصنف رحمه الله هو دقيق في ترجمته، فترجم لتخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما، فأفاد بثلاث فوائد: تخفيف الركعتين، وبيان ما يقرأ فيهما، وبيان وقت أداء هاتين الركعتين. وهذا من دقة العلماء، وهذا مما يدل على حرص العلماء على السنة، وأن المسلم ينبغي له أن يحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى فيما يقرأ، وفي وقت أدائه للعبادة، وفي كيفية عبادته عليه الصلاة والسلام. فهنا لاحظوا أن التخفيف أو أن السنة في التخفيف وليس في الإطالة. وقد يظن بعض الناس أن كل إطالة تستلزم الفضل، بل هنا السنة في التخفيف. وكذلك في تحري العلماء لما يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وبيان هديه عليه الصلاة والسلام في قراءته، وكذلك في بيان الوقت. ونقلوا لنا الروايات، هل كان يصليها بعد الأذان أو كان يؤخرها إلى قبيل الإقامة، كل هذا من الحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن بعض الناس إذا ذكرت له مثل هذا قال: لا تشدد، الأمر واسع. الأمر واسع فيما وسعت فيه السنة، لكن إذا جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي لنا أن نلتزمها. ولكن ينبغي أن يعرف أن السنة على مرتبتين: سنة العمل بها واجب، ومن ترك شيئا منها فإن عمله مردود. وهذه هي السنة التي نقول فيها أن يدل الدليل على مشروعية العمل، وكذلك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الأركان والواجبات. إذن هذه السنة واجبة، وهو متابعته في أصل مشروعية العمل. فلا نعبد الله بعبادة ما لم يرد الدليل على مشروعيتها. هذه سنة واجبة، ومن خالفها فعمله مردود. ولهذا جاء في صحيح في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن هنا مخالفة في أصل المشروعية. كذلك المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الشروط والأركان والواجبات. إذن الصلاة مثلا لا تؤدى إلا بشروطها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن هنا العمل مردود إلا بشرطه، الذي جعله الشارع شرطا لصحته. كذلك المتابعة بالأركان، وفي هذا جاء في الحديث أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. إذن هنا لاحظوا، هنا متابعة في الأركان. وفي صلاة المسيء قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي فإنك لم تصلي، وهذا متابعة في الطمأنينة. كذلك المتابعة في الواجبات، لا بد أن يكون العامل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في متابعة الواجبات. وأما السنن مثل السنن في الصلاة، السنن في الحج، مثل الآن ما يذكر الآن في هديه في صلاة ركعتين، هل يؤخرهما قبيل الإقامة أو يبادر إليها بعد الأذان؟ ما يقول أحد من العلماء أنه لو صلى هاتين الركعتين بعد الأذان أنه مبتدع أو أنه مخالف للسنة. لكن نقول أن اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المستحبات من السنن لا شك أنه يكمل الهدي ويعظم العمل بذلك. فنفرق بين السنة التي هي من قبيل الواجب ولا يصح العمل إلا بها، أو السنن التي يزكو بها العمل. ومثل أيضا في ركعتي الفجر، لو أن إنسان قرأ مثلا في الركعة الأولى مثلا بالزلزلة وفي الثانية بالماعون، ما حد يقول أن هذه الصلاة باطلة وأنه لم يأتي بركعتي الفجر. لكن نقول لو قرأ بما يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم لكان عمله أكمل. فهنا يحرص المسلم، ومتى ما رجع المسلمون إلى هديه عليه الصلاة والسلام في كل أعماله فإنه سيصلح لهم عملهم، ويكثر الخير، وتزكو الأعمال، وتكون الأعمال مقبولة عند الله عز وجل بنحو ما نتابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه. فهذا مما يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر، وأنه يقرأ بهذه الآيات من هاتين السورتين العظيمتين سورة البقرة وسورة آل عمران. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قرأ في ركعتي الفجر، يعني في الركعة الأولى بسورة الكافرون، وفي الركعة الثانية بسورة الإخلاص. وهذا مما نقل كثيرا في هدي عليه الصلاة والسلام فيما يقرأ في ركعتي الفجر، ولعل القراءة بهاتين السورتين تكون أكثر لمن أراد المتابعة من القراءة بما ورد من آية البقرة وآية آل عمران، لأن أكثر الحديث على هذا، ولكن من جمع بين ما نقل عنه فيكون أسعد بالمتابعة وأولى بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هاتين السورتين، في السورة الأولى تحقيق لتوحيد العبادة وهي سورة الكافرون، وفي السورة الثانية تحقيق لتوحيد الأسماء والصفات. وسورة الإخلاص أفضل من سورة الكافرون، فإن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وقراءتها ثلاث مرات يعدل قراءة القرآن، وسورة الكافرون تعدل ربع القرآن. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في ركعتي الفجر، وقد ورد أيضا قراءته بهاتين السورتين في راتبة المغرب وفي ركعتي الطواف. فهذه المواطن الثلاث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما في ركعتي الطواف، في راتبة المغرب، وكذلك في راتبة الفجر، بهاتين السورتين العظيمتين لما فيهما من تحقيق التوحيد، توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم. الرمق المتابعة من غير مداومة النظر، وكما تقدم. وهذا إذا كان في الصلاة عندما يصفون صلاته يقول بعضهم: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في صلاة فيراقب النبي صلى الله عليه وسلم وينصرف أحيانا، فهذا هو الرمق، لأن الرمق هو الشيء اليسير فينظر إليه ثم ينصرف، ثم ينظر إليه ثم ينصرف. واحتمال أنه إذا كان في راتبة مثل هذا هو مهابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يهابون النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إليه أحيانا وينصرف أحيانا. وقصده من هذا رضي الله عنه هو تحري سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان حرصهم رضي الله عنهم عظيم على السنة. لاحظوا ابن عمر يقول: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، شهرا كاملا وهو يتابع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، شهرا كاملا. فهنا أفادنا فائدة وهي ما سبق التنبيه عليها، وهو أن أكثر ما يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في راتبة الفجر هو بهاتين السورتين، ولهذا تابع قراءة هاتين السورتين في راتبة الفجر شهرا كاملا، ولربما زاد على ذلك. ولكن الذي بلغنا من هديه هو المداومة على قراءة هاتين السورتين شهرا كاملا، وهذا لا يعارض ما ورد أنه كان يقرأ بآية البقرة وآية آل عمران، لأن هذا يفعله أحيانا ويفعله أحيانا. ولكن المصنف وكما ذكرت يعني رحمه الله، وهذا مما يثنى به عليه، أنه دقيق الفهم، فما سبق النبهت إليه هو ما أشار إليه هنا، في أنه أراد أن يبين لنا أن أكثر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في ركعتي الفجر هو بسورة الكافرون وبسورة الإخلاص. فهذا مما يدل على أن أكثر قراءتي عليه الصلاة والسلام بهاتين السورتين. قوله: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا وكان يقرأ في الركعتين، هذا دليل على أنه يجهر جهرا يسيرا بالقراءة في الصلاة السرية، وإلا كيف عرف ابن عمر أنه كان يقرأ بهاتين السورتين. وهذه المسألة فيها تنبيه دقيق ينبغي أن يتنبه إليه وذكره العلماء، وهو أن القراءة التي تكون في الصلاة وخارجها والأذكار لا بد أن تخرج بلفظ، يعني لا بد أن الإنسان يتلفظ، لأن بعض الناس تلاحظه في صلاة لا يحرك شفتيه أو يذكر الله ولا يحرك شفتيه إلا في بعض الحروف التي لا تخرج من الشفتين، كما قال ابن رجب رحمه الله عن بعض أهل العلم يقول إن هناك ذكر ممكن للإنسان أن يذكره في المجلس لا يطلع عليه أحد وهو لا إله إلا الله، فممكن أن يطبق شفتيه ويقول لا إله إلا الله ولا يطلع الناس على ذكري، لأن هذه الحروف التي اشتملت عليها الشهادة ليست من الحروف التي تخرج على الشفتين. وأما الحروف التي تخرج من الشفتين لا بد أن يتحرك اللسان والشفتين بهذه الحروف حتى تكون قراءة، وإلا من أمر القراءة في صدره ولم يخرج الحروف فإن هذه ليست بقراءة. ولهذا ينبغي التنبه عند قراءة الفاتحة وعند كذلك الأذكار، ينبغي أن يتلفظ بها، ولكن لا يعني الجهر الذي يسمع الناس من بعيد، وإنما بحيث يتأكد من خروج هذه الحروف من مخارجها. قد يقال كيف ابن عمر عرف بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقتضي أنه كان يجهر بالقراءة. نقول لا يلزم، لأنه قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يستلزم أنه كان يقترب منه لأن هذه الصلاة سرية، فكان يقترب منه ويسمع قراءته كما كانوا يسمعون بعض قراءته في الظهر، فدل على أنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يظهر الحروف أحيانا حتى إن الذي يراقبه ويقترب منه يعرف ماذا قرأ. ومن هنا نستفيد فائدة أنه ينبغي الحرص عند القراءة السرية أن تخرج الحروف من مخارجها، وهذا لا يعني أن يشوش الإنسان على من بجانبه ويجهر، ولكن يتأكد من أنه تلفظ وتكلم، لأن الكلام عند أهل السنة لفظ ومعنى، أما إذا كان في النفس فهذا ليس بكلام. ولهذا نحن الآن لا نؤخذ بحديث النفس، لو قال إنسان أنا ذهب الآن إلى البيت وأفعل كذا حدث بها نفسه هذا ليس بكلام، وإلا لو كان كلام لبطلت صلاته به. فكذلك إذن القراءة التي يمرها على صدره وعلى قلبه وهو لا يتلفظ بها هي ليست قراءة حتى يخرجها من مخارجها من اللسان ومن الشفتين، وبذلك يكون قارئا. ولهذا قيل كما تلاحظون العلماء قالوا قراءة سرية وقالوا قراءة جهرية، وما قالوا قراءة في النفس، أن الشيء الذي في النفس هو حديث النفس وهذا ليس بكلام. والذي يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعلم أو تعمل. لاحظوا فرق بين حديث النفس والكلام، قال عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها، هذا ليس بكلام مطلق وإنما هو حديث نفس، ما لم تتكلم. إذن هنا فرق بين حديث النفس والكلام، فينبغي ويجب أن تكون القراءة متلفظ بها ولكن مع الإصرار بها اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر هنا كلمة سمعتها من أحد الأفاضل ولا أقولها إلا عبرة، سمعت أحد ذوي الفضل يقول بقيت أظن قال 40 سنة وأنا أقرأ في راتبة الفجر أو المغرب نسيت الآن، يقول أقرأ بآية الكرسي، يقول ثم تبين لي أن السنة بخلاف ذلك. هذه والله عبرة وموعظة، أن الإنسان قد لا يطلع على العلم فيبقى سنين طويلة وهو يفعل شيئا خلاف السنة. فالآن نحن الآن وقفنا على هذا الحديث، كم من هذا المجلس من سمع هذا الحديث ينتفع به إلى أن يموت، فهذا دليل على بركة العلم فضل العلم. ولهذا قال الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، فهذا دليل على فضل العلم، وأن الإنسان كلما سمع الأحاديث سمع السنة وانتفع فيعرف السنة. وإلا كلنا ولربما يحصل هذا من كثير، أن الإنسان يحدث نفسه يقول آية الكرسي آية عظيمة وهي أعظم آية في كتاب الله، ولربما هذا يفعله بعض الناس فيحسن بعقله وبنفسه قراءة آية الكرسي وقد يموت وهو يقرأ بهذا. لا نقول أن صلاته باطلة، لكن فاته فضل عظيم لو اطلع على هدي النبي صلى الله عليه وسلم لعلم أن سنته هي بهذه الكيفية التي نقلت لنا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن والحث عليه سواء كان تهجد بالليل أم لا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري. ثم ترجم المصنف رحمه الله قال: باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن والحث عليه سواء كان تهجد بالليل أم لا. كما سبق أن نبهت كثيرا أن النووي رحمه الله لما صنف هذا الكتاب، وهو هذا الكتاب العظيم الذي تلقته الأمة بالقبول ونفع الله به، يصنف عن فقه وعلم، وهو صاحب كتاب المجموع الذي قيل من لم يقرأه لا يفتي. فهو هنا يورد ترجمة لنا ويذكر تحتها بعض الأحاديث، ويضمن هذه الترجمة فقها عظيما يتعلق بخلاف مشهور بين أهل العلم في حكم اضطجاع المضطجع بعد راتبة الفجر، ذلك لما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. لكن اختلف العلماء هل كان يفعل ذلك إذا تهجد، فإنه كان يتهجد ثم بعد ذلك إذا طلع الفجر انتظر المؤذن، ثم إذا أذن المؤذن قام وصلى الركعتين، ثم بعد ذلك يضطجع. فقالوا إن هذا في حق من تهجد، فمن قام للتهجد ثم بعد ذلك سمع الأذان ثم صلى ركعتين يضطجع على شقه الأيمن، قالوا هذا حتى يكون فيه تهيئة للصلاة وحتى يرتاح قليلا ويأتي للصلاة عن نشاط. ومن هنا قيد بعض أهل العلم اضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الفجر أنه كان عن تهجد. ولهذا قال المصنف هنا قال: سواء كان تهجد بالليل أم لا. وهنا رجح القول الآخر، وهو قول لبعض أهل العلم أنه إذا صلى راتبة الفجر اضطجع على جنبه الأيمن، ولا يلزم من هذا أن يكون قد تهجد قبل ذلك. وبناء على هذا قالوا استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ولو لم يتهجد. ومن هنا ضمن المصنف هذه الترجمة ما رجحه، وهو أن هذا الاضطجاع سنة بعد ركعتي الفجر ولو لم يتهجد. وعلى القول الآخر أنه إنما يضطجع إذا تهجد. ثم ذكر تحته حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر، أي راتبة الفجر، اضطجع على شقه الأيمن. وهذا الحديث أخذ به من يقول باستحباب الاضطجاع ولو لم يتهجد، قالوا لأن عائشة لم تذكر تهجده وقالت كان إذا صلى ركعتي الفجر، وهذا لا يلزم أن يكون بعد تهجد، لأنه قد يتهجد من أول الليل أو من آخره، أو يتهجد في آخر الليل ثم ينام. لكن هنا أطرقت قالت إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. ثم هذه الضجعة وهو أن يضطجع بعد صلاة ركعتين أيضا اختلف العلماء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها. قالوا هل كان يفعلها بحكم عادته، وهو أنه يأخذ وقتا من الراحة لنفسه من غير تعبد، أو كانت هذه سنة كان يحرص عليها؟ والسبب في هذا أن العلماء يختلفون في أفعاله عليه الصلاة والسلام، ويتردد الأمر بين هذين النوعين من أفعاله عليه الصلاة والسلام، لأنه كان قد يفعل الشيء بحكم عادته أو لحاجته إليه، وقد يفعله على أنه سنة. مثل الآن لو رأينا أحد العلماء يعني صلى راتبة الظهر أو غيره واضطجع. فيأتي مثلا من يقول أحد العلماء يرى الاضطجاع بعد راتبة الظهر، ما يلزم، لأنه قد يفعل هذا لحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مشرع للأمة وأفعاله تشريع، لكن ما قصد به التشريع، وأما ما قصد به العادة ولم يقصد به التشريع فإن هذا الأمر لا يكون تشريعا، وإنما يكون من فعله في نفسه. وهذا مثل تركه لأكل الضب، تركه لأنه كان يعاف أكل الضب لنفسه ولم يكره هذا تشريعا. فمن هنا اختلف العلماء في هذا الاضطجاع، فمنهم من قال هو ليس بسنة وإنما يفعله من احتاج إليه، فإذا وجد وقتا ووجد تعبا وأثرا فلا بأس أن يضطجع حتى يصلي بنشاط. لكن نقول إذا قصد به التقوي على صلاة الفجر فيكون الإنسان مأجورا عليه، لأن كل ما قصد به تقوي على الطاعة فإنه يؤجر فيه ولو كان أصل الاضطجاع ليس بسنة. ومن العلماء قال بل هي سنة، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة قالت كان إذا صلى عليه الصلاة والسلام، فدل على أن هذا كان يداوم عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا الذين قالوا أنه سنة كما تقدم اختلفوا في فعل الاضطجاع، هل يكون بعد تهجد أو يكون بعد هاتين الركعتين دائما، وأنه كان يضطجع دائما ولو لم يتهجد. وقيل إن أيضا كما جاء في بعض الأحاديث أنه كان يضطجع بعد قيام الليل، وكان يتكئ على يده عليه الصلاة والسلام وقد نصب ذراعه. فخلاف بين أهل العلم في حكم الاضطجاع وهل هو سنة أو أنه أمر عادي. ثم أيضا ينبغي أن ينبه على أمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع ولا ينام، وقد أخبر أنه كانت تنام عينه ولا ينام قلبه، ومن هنا كان عليه الصلاة والسلام هو مأمون ويأمن أن تنتقض طهارته وهو نائم. وأما غيره فإنه لا يأمن، ولهذا من نام مضطجعا فإنه يجب عليه أن يتوضأ. فإذا كان هذا الاضطجاع صاحبه نوم فإنه يجب على النائم أن يتوضأ. وأما النبي صلى الله عليه وسلم أولا لم يثبت أنه ينام، أمر الآخر أنه لو نام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه تنام عينه ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن هكذا حتى يأتيه المؤذن للإقامة. رواه مسلم. قولها يسلم بين كل ركعتين هكذا هو في مسلم، ومعناه بعد كل ركعتين. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، وهذا في هديه في قيام الليل، وأنه كان يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، هذا هديه في قيام الليل، وفي بعض الروايات 13 ركعة. فهل كان يصلي 10 ركعات فيوتر بركعة، أو يصلي 10 ثم يوتر ب3؟ كل هذا منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التحديد لهذه الركعات هو خاص به عليه الصلاة والسلام، وكانت صلاته تنتهي إلى هذا الحد. ولا ينبغي أن يفهم أن صلاة الليل أو أن قيام الليل لا يزيد عن هذه الركعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد للأمة حدا، وقد ثبت أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، وكان يصلي صلاة الليل مثنى مثنى، وقال من صلى مع الإمام حتى ينصرف، يعني في التراويح، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليرشد الأمة أن يتابعوا الإمام ويزيدوا على عدد يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يزيد عن العدد المحدد، فدل على أن صلاة الليل مطلقة، ولكن هو كان يصلي هذه الركعات. ثم أيضا من أراد السنة فإنه عليه الصلاة والسلام يطيل في هذه الصلاة، فمن أراد المتابعة فليكن موافقا له في طول صلاته مع عدد الركعات، مع أن المتابعة له في عدد الركعات لا ينبغي أن يظن أن السنة هي في هذا العدد، وإنما هي مطلقة. فمن صلى 11 ركعة أو 13 أو أكثر من ذلك أو أقل فكل هذا من السنة. ويوتر بواحدة، أي أنه يوتر بركعة واحدة، وكما تقدم هذا من أنواع وتره عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر، وهذا دليل على أنه يؤخر صلاته إلى آخر الليل عليه الصلاة والسلام. فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر، يعني فرغ المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر، أي تبين له طلوع الفجر وجاء المؤذن، وكان بلال يؤذنه وينبهه إلى الأذان وإلى قرب الإقامة، قام فركع ركعتين خفيفتين، لأن بلال كان يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا كما تقدم في بعض الأحاديث. قام فركع ركعتين خفيفتين هما راتبة الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن. وهذا الحديث دليل على أنه كان يصلي الركعتين بعد الأذان مباشرة، ولهذا كان يضطجع بعدهما، فدل على أنه كان يؤخر، كان يقدم هاتين الركعتين، وهذا مما يشهد لقول من قال كأن الأذان في أذنيه، أي أنه كان يبادر إلى هاتين الركعتين بعد الفراغ من الأذان. وهنا قالت إذا سكت المؤذن، وهذا أيضا دليل على مبادرته لها بعد الأذان على شقه الأيمن. أيضا جاءت الحديث هنا مبينة أن هذا الاضطجاع على الشق الأيمن، قال بعض الشراح والحكمة من ذلك أن النوم على الشق الأيمن أن فيه خفة للبدن في الاستيقاء، فإن القلب في الجنب الأيسر، فإذا نام على الأيمن بقي القلب معلقا ولا ينام الإنسان ولا يكون متمكنا بحيث ينام نوما عميقا، وإنما يكون نومه خفيف. وأما إذا نام على شقه الأيسر فيتنكس القلب ويثقل البدن ولربما نام عن الصلاة. وكان هدي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد النوم وأخذ مضجعه نام على شقه الأيمن، يضع يده تحت رأسه وينام على شقه الأيمن، لكن ورد في الأحاديث أنه قد ينقلب إلى الجهة الأخرى، ولكن كان يفتتح نومه بهذا، وقد يعني ينام على شقه الأيسر، لكن أكثر نومه عليه الصلاة والسلام على شقه الأيمن، وهنا جاء أنه يضطجع على شقه الأيمن. قالت هكذا حتى يأتيه المؤذن للإقامة ويشعره بالإقامة، وكان بلال يأتيه ليشعره بقرب إقامة الصلاة. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. وهذا الحديث لو ثبت فهو سنة ثابتة بقوله وبتوجيهه عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه منكر وأنه لا يحتج به. قال: ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر، ولكن الأحاديث السابقة في اضطجاعه ثابتة، فالذين قالوا بعدم سنية الاضطجاع قالوا هذا فعله يفعله بحكم طبيعته،